الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا ببيان أهمية توحيد الأسماء والصفات، وكنت قد نقلت شيئا من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب، وانتهينا إلى قول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: فهم معاني أسماء الله تبارك وتعالى وسيلة إلى معاملته من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات. وهذا واضح، فإن من عرف الله تبارك وتعالى بأسماء القوة والقهر والبطش ونحو ذلك خافه ولا بد، ومن عرفه سبحانه وبحمده بأسماء الجلال والجمال والكمال ونحو ذلك أحبه ولا بد، ومن عرفه بأسماء الرحمة والمغفرة ونحوها رجاه ولا بد، وهكذا كل من عرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأنزل هذه الأسماء والصفات منزلتها التي تليق بالله جل وعلا اكتمل له عقد العبودية ولا بد. لكن يتخلف العمل أو يتجرأ العبد على المعصية إما بسبب معرفته القاصرة بالله عز وجل أو بسبب غفلته عن استحضار معاني الأسماء والصفات حالة هجومه على هذا الفعل أو ذاك. ويقول رحمه الله تعالى أيضا: ذكر الله بأوصاف الجمال موجب للرحمة، وبأوصاف الجمال وبأوصاف الكمال موجب للمهابة، وبالتوحد بالأفعال موجب للتوكل. طالما أن الله عز وجل هو المتفرد بتصريف أحوال عباده وأنه لا يقع في كونه إلا ما أراده، هذا يوجب على المرء أن يتوكل على الله ولا يتوكل على أحد سواه. وبسعة الرحمة موجب للرجاء، وبشدة النقمة موجب للخوف، وبالتفرد بالإنعام موجب للشكر. ولذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وذكره إنما يكون بأسمائه وصفاته جل وعلا. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: لا يستقر للعبد قدم في المعرفة بل ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله ويعرفها معرفة تخرج عن حد الجهل بربه. فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان. يعني كأنه أوقف كل الخير على معرفة صفات الله عز وجل. قال: فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان، فضلا عن أن يكون من أهل العرفان. ثم إن هناك تلازما وثيقا بين إثبات الأسماء والصفات لله تعالى وتوحيد الله تعالى بأفعال العباد، فكلما حقق العبد أسماء الله وصفاته علما وعملا كلما كان أعظم وأكمل توحيدا. وفي المقابل فإن هناك تلازما وطيضا بين إنكار الأسماء أو الصفات وبين الشرك. يقول ابن القيم رحمه الله في تقرير هذا التلازم: كل شرك في العالم فأصله التعطيل، يعني تعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته، فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به لما أشرك به، كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه، المقصود إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إمام الحنفاء وإمام أهل التوحيد: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره. وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟ أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ نكرر ثاني الأسئلة دي، لأن أصل الشرك كله رجع إلى هذا الظن السيء بالله عز وجل. يقول: فما ظنكم بالله جل وعلا أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره؟ هل فكرتم في هذا؟ إذا اتخذتم شركاء من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل، ألم تفكروا في عاقبة هذا الشرك؟ ومعلوم أن العبد إذا فكر في العاقبة وقف ألف مرة ومرة قبل أن يفعل. مشكلة الكثيرين من الخلق أنهم يهجمون على الشيء ولا يفكرون في عاقبته، لا يفكرون فيما يترتب على هذا الفعل من عقوبة عاجلة أو آجلة، فيهجمون عليه دون مبالاة. وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ ما هو السبب؟ ما الذي حملكم على ذلك؟ حتى وإن دق الشرك، حتى لو قلنا الرياء، حتى لو اتكلمنا في السمعة، حتى لو اتكلمنا في المداهنة، أي شيء يتعلق بجزء ولو يسير من عدم الإخلاص داخل في هذا السؤال. وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟ طبعا لو سألت أي مخلوق حتى ولو كان متورطا في الشرك من رأسه إلى قدمه، الله عز وجل يحتاج إلى أعوان ولا؟ طيب فلماذا تطلب المدد من غيره؟ أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها كالملوك؟ هل يحتاج الله عز وجل إلى شخص أيا كان هذا الشخص يقول له: يا رب عبدك فلان يحتاج إليك في كذا وكذا وكذا، أو محتاج منك كذا وكذا وكذا؟ طيب أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ هل هو يحتاج من يساعده على تدبير أحوال الناس وقضاء حوائجهم؟ طبعا الكل هيجيب الإجابة النظرية المعلومة لا. طيب سبحانك اللهم لماذا أدخلتم بينه وبين بينكم وبينه سبحانه وسطاء؟ حسبتم أو زعمتم أنهم أولياء لله عز وجل؟ طيب ولايتهم لله تنفعهم أم تنفعوا؟ تنفعهم ابتداء، وقد تنفعك أيضا، ولكن متى وكيف؟ تنفعك إذا بحثت عن الأسباب التي جعلتهم أولياء لله عز وجل فقط، واقتديت بهم في ذلك، يعني تقف على سيرتهم وتعرف من أحوالهم ما تتأسى بهم فيه، فتنال من الولاية ما نالوا، ومن القرب ما نالوا. لكن المشكلة انك تعرض عن التأسي بهم الى جعلهم وسطاء بينهم او وسطاء بينك وبين ربك الذي هو اقرب اليك من عنق راحلتك، الذي يدعوك الى الاقبال عليه ويحذرك من الاعراض عنه. مين تتصور يمكن ان يوصلك الى الله عز وجل؟ وكيف يوصله؟ معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، لكن في ماذا؟ في تنفيذ الشرائع، وليس في رفع الحاجات وتقبل الدعوات، ولا لا؟ يبقى انت لما تقول والنبي يا رب اديني كذا او اعطيني كذا، يبقى انت كأنك اتخذت النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بينك وبين الله عز وجل فيما لا يجوز للنبي ولا لك. لكن لما تقف على ابعاد الشريعة التي اتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هتجد منها ايه؟ هتجد منها الدعاء هو العباد، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لاحظ هنا انه اتى باستجب ليه؟ ها؟ للتحقيق، استجب لكم. خلاص كأنه قطع على نفسه جل وعلا المبادرة الى اجابة سؤلك، وان لم يأتك الخير الذي اردته فان الله عز وجل قد يكون مدخرا لك اضعاف اضعاف ما كنت تتمنى مما فيه الخير الذي قد لا تدركه انت. يبقى قد تكون الاجابة فورية ويؤتك الله عز وجل ما سألت، وقد يدخر لك بهذا الدعاء افضل بكثير جدا مما لو اعطى سؤلك في هذا الوقت. ام ظننتم انه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ ام هو قاس فيحتاج الى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ هي دي مشكلة اكثر الناس، وللأسف الشديد بنسمع بعض التبجح يقول لك يا أخي أنت لا تستطيع أنك تدخل على المحافظ، ولا تستطيع أنك تدخل على رئيس وزراء، ولا تستطيع أنك تدخل على رئيس إلا بإيه؟ بوسائط وكذا وكذا. سبحان الله، هكذا جاز لكم أن تضربوا لله عز وجل الأمثال؟ كيف تصورتم أن تنزل الله عز وجل منزلة هؤلاء الذين الأصل فيهم الظلم والجهل؟ لكن الله عز وجل سبحان الله أنزل كم رحمة. الله عز وجل له الأول، له كم رحمة؟ 100 رحمة. أنزل رحمة واحدة، تصور كل ما يتعاطف به الناس ويتراحم به الناس، بل الدواب بواوة وغيرها كلها ضرها، أثر رحمة واحدة، وادخر عنده 100 أو 99 رحمة يضيف اليها رحمة الدنيا في الاخرة تبقى 100 رحمة. ده يحتاج ان حد يستعطفه على عباده وهو سبحانه الذي يتودد اليهم، هو اللي ينزل في الثلث الاخير من الليل يقول من من من من الى اخره. طيب ده محتاج انك تجعل بينك وبينه وسط ليه، الا ان كنت سوء ظن بالله عز وجل. والمقصود ان التعطيل مبدا الشرك واساسه، فلا تجد معطلا الا وشركه على حسب تعطيله فمستقل ومستكثر. اي صفه من صفات الله عز وجل هتهملها او هتجعلها وراء ظهرك هيترتب عليها ايه؟ اما تقصير في طاعه واما وقوع في خطا، لا سيما ما تعلق بالله عز وجل. ونورد امثله في توضيح هذا التلازم والصله بين توحيد الاسماء والصفات. فالدعاء مثلا هو اكد العبادات واعظمها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حصر العباده في الدعاء، فقال الدعاء هو العباده. وهذا الذي يوضحه قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، في الاول قال ايه؟ ادعوني، ثم قال يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو العباده كما اخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينفك عن اثبات وفقه اسماء الله تعالى وصفاته. يشير ابن عقيل رحمه الله الى هذه الصله بقوله قد ندب الله تعالى الى الدعاء وفي ذلك معاني. مجرد ما تقول يا رب لا بد ان تستحضر هذه المعاني حال دعائك، احدها الوجود، فان من ليس بموجود لا يدعى، ولا لا؟ طيب اللي بيدعو الان الموتى بيقولوا ايه؟ قلهم احياء في قبورهم، حتى لو كانوا احياء في قبورهم. الاصل ان تدعو من امامك، من يسمعه، من تخاطبه مباشرة، ان تدعو ميت. والاصل ان الله تبارك وتعالى يقول انك لا تسمع الموتى. هيقول لك هذا على سبيل الايه؟ كناية عن موتى القلوب. فانت واهل الارض لو اجتمعوا على رجل قلبه ميت لنصحه لن يستجيب لهذا النصح. طيب بالله عليكم لما رب العالمين تبارك وتعالى يشبه ميت القلب الذي لا يستجيب لدعوة ولا لنصيحة ولا لتذكرة بالايه؟ بميت القبر. يبقى الاصل ان ميت القبر هو ايه؟ الذي لا يسمع. وحال هذا من حال ايه؟ ذاك، ولا لا؟ المفروض ان ايهما بيكون اقوى في الصفة، المشبه ولا المشبه به؟ طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول انك لا تسمع الموتى، يبقى الاصل ان الموتى ايه؟ لا يسمعوا. وكما لا يسمع هؤلاء الموتى اللي هم موتى الابدان، كذلك ايضا لا يسمع موتى الايه؟ موتى القلوب. يبقى هنا اول ما تقول يا رب يبقى ينقدح في ذهنك اثبات الوجود الابدي لله عز وجل. طيب الثاني الغنى، فان الفقير لا يدعى، ولا لا؟ الفقير لا يملك ان يدبر حاجة نفسه، فكيف يدبر حاجة غيره؟ ولذلك قال الله عز وجل بهذا التعميم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. طيب الثالث السمع، فان الاصم لا يدعى. الرابع الكرم، فان البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. يبقى أول ما تقول يا رب هتستحضر كم صفة؟ ست صفات: الوجود، الغنى، السمع، الكرم، الرحمة، القدرة. وما لم تجتمع هذه الصفات الست في المدعو فلن يجيب أبدا. يبقى ده إن دل على شيء فإنما يدل على حماقة هؤلاء الذين يقصدون أهل القبور ويدعونهم من دون الله عز وجل، لأن كل هذه الصفات غير متوفرة فيه. نعم. والتوكل على الله تعالى وحده شرط في الإيمان وأجل العبادات القلبية، ولا يتحقق التوكل إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته، وقد وضح ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله: ولا يتم التوكل إلا بمعرفة الرب وصفاته من عدمان قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهكذا جمع كل عبادة من العبادات القلبية هتجد هذه العبادة مرتبطة بعدة صفات ثابتة لله عز وجل. احنا قلنا الدعاء فيه كم صفة؟ ست. طيب والتوكل؟ ها، لا يتم التوكل إلا بمعرفة الرب جل وعلا وصفاته من قدرته. هتتوكل على ايه؟ هتتوكل على الله عز وجل في ايه؟ اما في جلب نفع او دفع ضر، فلا بد ان يكون قادر عليه على جلب هذا النفع ودفع هذا الضر، ولا بد ان تكون هذه القدره تفوق كل قدرات البشر، والا جاز لك ان تعتمد او ان تتوكل على غيره. طالما القدره متساويه او متكافئه يبقى توكل على غيره، لكن هنا لابد مع توكلك على الله عز وجل ان تثبت له قدرة لا تشابهها ولا تكافئها بل لا تقاربها قدرة، قدرته وكفايته. لكن هذه الكفاية تحتاج الى ايه؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلت احفظوه يا جماعة عشان هينفعنا في حاجات كتير. قلنا الكفاية التامة مع الاتباع التام، والناقصة مع الناقص. يبقى انت لما تقول انا متوكل على الله عز وجل وانت مقصر في حق الله عز وجل، يبقى انت ايه؟ توكلك مدخول حتى يتم لك ما اردت. من وراء هذا التوكل اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حق متابعته، تأتيك الكفاية التامة من الله عز وجل. أليس الله بكاف عبده؟ طب إذا كان الله عز وجل هو الكاف وهو الحسن، فلماذا يلجأ إلى غيره؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل بالله عز وجل. طيب، وقيوميته، القدرة والكفاية والقيومية. واحنا قلنا في القيومية معناها ايه؟ القائم بنفسه الذي لا يحتاج الى غيره، والمقيم لغيره الذي لا قيام له بدونه، هو المقيم لك. فان تخلى الله عز وجل عنك فمن يقيمك في هذا الميدان او ذاك؟ هذا معنى القيوم. طيب، وانتهاء الامور الى علمه. انت ما بتوكل واحد في شيء معين بتوكله ليه؟ ليه؟ ما تعمل انت اولا بتتصور ان خبرته اعلى من خبرتك، وبالتالي سيحقق لك ما تعجز انت عن تحقيقه، والا بتوكله ليه؟ انت لا تحسن تدبير الأمور في هذا الباب فتلجأ إلى آخر يدبر لك أمرك. طيب، نفهم من الكلام ده إيه؟ إنك بتشهد لهذا الوكيل بسبقك في العلم وإحاطته علما بهذا الذي تريد أن توكله فيه. هل يوجد مخلوق له علم بأمر ما يقارب علم الله عز وجل بهذا الأمر وغيره؟ يبقى من الذي يستحق التوكيل؟ طيب، وانتهاء الامور كل وانتهاء من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الامور الى علمه. انت ممكن توكل واحد يعمل لك حاجه، روح يعمل لك حاجه مخالفه، ولكن الحاجه المخالفه دي تطلع افضل بكتير من اللي انت كنت موكله فيه. تحمده ولا ما تحمدوش؟ ها، تحمده. عروة البارقي، النبي صلى الله عليه وسلم كلفه ان يذهب الى السوق ويشتري شاة بايه؟ بدينار. فراح اشترى شاة بنصف دينار وباعها، واتى للنبي صلى الله عليه وسلم بشاتين بالدينار. فمن سرور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصنيعه، دعا له أن يبارك الله عز وجل له في صفقة يمينه، فكان لا يتاجر في التراب إلا ربح. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن ساعات الواحد فينا بيطلب من الله أو يتوكل على الله عز وجل بجانب معين، ولكن يأتيه الله عز وجل بأمر آخر، فيظن أن الله تبارك وتعالى أخلف وعده معه، وأنه سبحانه لم يكن بحسب ما أراده العبد، لكن هو في الحقيقة أفضل مما أراد العبد. نعم. وصدورها عن مشيئته وقدرته، يبقى فيه ثقة تامة بالله عز وجل، وأنه سيكون خير وكيل لمن صدق في توكيله جل وعلا وأثبت له هذه الصفات من القدرة والكفاية والقيومية وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاه القائلين بأن يكون في ملكه جل وعلا ما لا يشاء. وبيتصوروا أن الله عز وجل لا يعلم من فعل العباد إلا ما أحدثوه بالفعل، ويقولوا إن الأمر أنف، يعني إيه؟ مستأنف، أن الله عز وجل لم يعلم بفعل العبد إلا بعد وقوعه. طيب، هؤلاء يمكن أن يتوكلوا على الله عز وجل حق التوكل؟ طيب، قال: ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل وعلا، لأن احنا بنقول الآن في تلازم واضح بين عبودية القلب وصفات الرب عز وجل ولا لا. طيب، إذا كان لا يؤمن بالصفة كيف تتحقق عبودية القلب؟ وما لم تتحقق عبودية القلب كيف يصلح القلب؟ وما لم يصلح القلب كيف تصلح الجوارح؟ يبقى رجعنا لإيه؟ رجعنا لإيه؟ أهمية الصفة أو الإيمان بالصفات وإثباتها. أقول تاني: ما لم يثبت الصفات لله عز وجل فلن تتحقق عبودية القلب، وما لم تتحقق عبودية القلب فلن يصلح القلب، وما لم يصلح القلب فلن تصلح الجوارح، وبالتالي لن تستقيم الحياة أبدا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. الأهل، طيب ما تحققتش العبادات القلبية من الخوف والرجاء والمحبة والخشية والإنابة والتوكل والآخرة اللي هي محلها القلب او بتصدر عن القلب، لو ما تحققتش لا يمكن ابدا ان القلب يصلح، وبالتالي لا تصلح الجوارح، وبالتالي لا تصلح الحياة بالكلية. قال: ولا يستقيم التوكل الا من اهل الاثبات، اي الذين اثبتوا لله عز وجل من الاسماء والصفات ما اثبته لنفسه واثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فكل من كان بالله وصفاته أعرف وأعلم كان توكله أصح وأقوى. وحسن الظن بالله والثقة به تعالى عبادة جليلة تقوم على فقه أسماء الله وصفاته كالحكمة والقدرة، كما أن سوء الظن بالله من آثار إنكار أسماء الله تعالى وصفاته. يقول ابن القيم رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تسخطا على القدر وملامة له. حتى وإن لم يتكلم بلسانه ممكن ينطوي قلبه على ذلك، لماذا أصابني كذا، لماذا غيري في سعة وأنا في ضيق، لماذا لماذا لماذا. وإن لم يتكلم بلسانه فالقلب فيه ما فيه، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك. الرضا عن الله عز وجل وبالله عز وجل في كل حال منشأ إيه؟ معرفة الله عز وجل، وأنه سبحانه له الحكمة البالغة والمشيئة التامة مع أو من خلال العدل أو الفضل. طب إذا كان الأمر كذلك لماذا الاعتراض؟ فإذا أعطاك أعطاك من فضله، وإذا حرمك حرمك إما بفضله وإما بعدله. إزاي يكون حرمني بفضله؟ حرمني بفضله لأنه لو أعطاني لا أطغاني هذا العطاء ولا أعانني على معصية الله، فكان حرماني خيرا لي. يبقى ده فضل ولا مش فضل؟ فضل. طيب ولو حرمني لغير هذا يبقى على الأقل يكون ايه؟ عدل. نعم. وأشار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أن أصول العبادة الثلاثة الحب والرجاء والخوف من آثار وثمرات التعبد بأسماء الله وصفاته، فقال في مسائل ذكرها في تفسير سورة الفاتحة أركان الدين الحب والرجاء والخوف، فالحب في الله وهي الحمد لله رب العالمين، والرجاء فالحب في الأولى، فالحب في الأولى الآية الأولى يعني، وهي الحمد لله رب العالمين، والرجاء في الثانية وهي الرحمن الرحيم، والخوف في الثالثة وهي مالك يوم الدين. سبحان الله. هل يا جماعة بأمانة يعني هذه المعاني تصورناها وإحنا بنقرأ الفاتحة في اليوم 17 مرة على الأقل؟ ما هي دي المشكلة. أنا قلت في خطبة الجمعة اللي فاتت من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى تربية النفس واستقامتها وصلاحها دخول جنة القرآن. هذه الفاتحة اللي احنا بنقرأها 17 مرة في اليوم. هل تصورنا إن هذه الآيات بترتيبها المذكور ده فيها أركان الدين الثلاثة الحب والرجاء والخوف؟ وسبحان الله العظيم مرتبة بحسب أهميتها. الحمد لله رب العالمين، لما تعرف أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى تربية كل من عدا الله عز وجل العالمين، ربهم بإيه؟ ربهم بالإعداد والإمداد ولا لا؟ الأول أعدهم الإعداد الذي يعينهم ويؤهلهم على تدبير مصالحهم. مسلم كافر إنسان حيوان كله خلق تسوى ثم قدر فهدى، أي هدى كل مخلوق إنه يستطيع أن يدبر ما فيه صلاحه في الدنيا أولا. سبحان الله. انت بتجد الكتكوت ينزل من البيضة ينعر في الارض، والعجل ينزل من بطن امه يبحث في بطنها عن الثدي. ايه اللي عرف ده؟ ايه اللي عرف ده؟ ده ينزل يحاول يمشي، والتاني ينزل يحاول يطير. ايه اللي عرف ده؟ هو لسه نازل لا تعلم ولا شاف ولا اي حاجة. منين؟ هو قدر فهد. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دي اللي العلماء بيقولوا عليها الهداية العامة، هداية كل مخلوق لما فيه صلاحه. يبقى ده الايه؟ الإعداد ثم الإمداد بعد ذلك. الغذاء من ناحية، وتسخير ما في الكون له من ناحية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه بالأسف. والإمداد الأعظم هو الإمداد بالهداية. طيب لما تتصور هذا المعنى تحب ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ هو الذي تفرد بتربية الخلق، فيدخل في هذا كل أفعال الرب جل وعلا، وإنه المتفرد بهذه الأفعال. يا أخي ده أنت بتقول اللي بيقول لك سلام عليكم جميل يحتاج إلى رب هذا الجميل، سلام عليكم بس. طيب فكيف هذا العطاء الذي لا يحصى ولا يعد؟ واحنا قلنا قبل كده ان الاسباب العقلية، مش هقول الشرعية، الاسباب العقلية التي تدعو الى تقديم محبة الله عز وجل على سائر المحبة، ايه؟ ايه الدوافع اللي بتجعلك تحب غيرك؟ حاجتين، الكمال والاحسان. يعني انت لما بتشوف صورة جميلة بتقول الله، الله يكرم اللي عملها، ويمكن تتلهف انك تتعرف عليه، بتحبه من غير ما تشوفه. طيب هذا الجمال الرائع في هذا الكون، وتناسق هذا الكون بهذا الشكل العجيب، الا يدعو الى محبة الله عز وجل؟ احنا بنتكلم في جزئية واحدة. طيب الجمال المطلق والكمال التام لمين؟ طيب إذا كانت النفوس مجبولة على حب الجمال والكمال، يبقى مين اللي يستحق أن يحب؟ الحب الكامل التام، الله عز وجل. يبقى من جهة الإحسان الله عز وجل يجب أن تقدم محبته على سائر المحاب، وإن تكون كل محبة بعد ذلك تابعة ليه؟ لمحبة الله عز وجل. حتى محبة النبي صلى الله عليه وسلم مش محبة استقلالية، لا، ده محبة تابعة. وبالتالي لا يمكن ابدا ان تتساوى محبه العبد لربه مع محبه العبد لنبيه صلى الله عليه واله وسلم، لان لا يمكن ابدا ان يستوي الاصل والايه والفرع. يبقى هنا الكمال المطلق لله عز وجل، والجمال الاتم لله عز وجل، والنعم التي لا تحصى من الله عز وجل تحمل العبد ولا بد على تقديم محبته سبحانه على سائر المحال. لكن الكلام ما ينفعش يبقى نظري. انت بتحب ربنا؟ تحب ايه؟ تحب دينه؟ زي ما بتحب على الاقل ابنك. وانا قلت قبل كده، ما لم نهتم بديننا كما نهتم بأنفسنا وأبنائنا، وما لم نحزن على ما يقع في ديننا من نقص كحزننا على فقد أبنائنا أو على الأقل على مرضهم، فنراجع أنفسنا ونراجع علاقتنا بالله عز وجل. النهاردة لو ابنك مرض في نص الليل وانت طول النهار رايح جاي تعبان لأجل الولد ده، بتقدر تتغلب على كل تعبك، تروح تكشف عليه، وممكن تروح للمنصورة وتروح هنا وتيجي هنا وتستلف فلوس من ده وتذل نفسك لده وتبحث وسط كل ده لكي يبرأ الولد، وانت لا تعلم ان الولد ده هيكون سبب سعادتك ولا سبب تعاستك. طب يا اخي، ما ينتقص من السنة وما يضيع من الدين وبيتك وتحت سمعك وبصرك وربما بفعلك انت ولا تكاد تتحرك؟ ده معنى ايه؟ احنا لا نطلب ملائكة معصومة، ولكن على الاقل ان الانسان يشعر بالخطر ويبادر الى تصحيح الوضع. انما لا يبالي يعمل ما يعمله ولا كأنه عمل شيء، يرى من التقصير ومن الاعتداء على الدين ما يرى، وكأنه لا يسمع ولا يرى ولا شيء، ويقول انا بحب ربنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذاق طعم الايمان، مين كلنا حافظين الحديث، لكن المهم نطبقه. من رضي بالله ربا. طب اللي رضي بربنا سبحانه وتعالى ربا ممكن يفعل مرة لقضاء قضاه الله عز وجل يتعلق به حتى وإن جاء بثلاث مراد؟ أين هو من قول الله عز وجل كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم؟ لأن ده من ربنا وده من ربنا، وأنا لما أكون بحب ربنا هنزل كل تصرفات الرب تبارك وتعالى على إيه؟ على الرضا. مش بيقولوا كده وعين الرضا عن كل عيب كليلات من حاشا لله؟ ده أنا بتكلم فيما بين يعني يبقى عامل فيك اللي عامله وتقول لا أخويا وحبيبي أكيد له عذر وكذا وكذا، لكن لو بينك وبينه حاجة هتتصلب من بلاش تتصلب دي. يبقى هدى نستفيده بس من الحمد لله رب العالمين. طيب الرحمن الرحيم دي تجعل واحد يقنط من رحمة الله عز وجل مهما فعل من الذنوب والمعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رجع المسألة لإيه؟ لرحمة الله عز وجل. ده رجع كل حاجة لرحمة الله عز وجل. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف؟ طب اللي يحيي الأرض بعد موته ألا يحيي القلب بعد قسوته؟ بس ارجع أرجوه وقف على بابه هتجد الرحمة كل الرحمة درجة. لكن ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآيات. طيب مالك يوم الدين خلاص أصبحت أمام عملك وجها لوجه في محكمة القاضي فيها واحد، لا فيها محامي ولا فيها ولا فيها ولا فيها، حتى الشهود من نفسك على نفسك، جوارح هتنطق. يكذب ليخلص نفسه من العذاب ويحسب أنه يحسن إلى بدنه وجوارحه. وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. ما هو القاضي الأوحد إنجاز التعبير، طبعا القاضي ليس من أسماء الله عز وجل ولكن هذا من باب الإخبار فقط. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما إيه اللي بخلي الإنسان يذهب في الخفاء ويفعل ما يستحي أن يفعله أمام الناس لولا سوء ظنه بالله عز وجل. يعني يستحي من الناس وما يستحيش من رب الناس سبحانه وبحمده. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هي ده اللي ودكم في الحديث. لو إن كل إنسان فكر في العاقبة زي ما قلت في أول كلامي هيقف ألف مرة ومرة قبل ما يقتحم المعصية أو مجال المعصية. فهنا بنقول الصورة اللي بنقرأها 17 مرة في اليوم على الأقل اشتملت على أركان الدين الثلاثة اللي هي أهم شيء حب رجاء خوف. إذا ظهر بهذه الأمثلة مدى التلازم الوثيق بين صفات الله تعالى وما تقتضيه من العبادات الظاهرة والباطنة فيمكن أن نخلص إلى ما حرره ابن القيم بقوله لكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة